عباد الله يا عباد الله عباد الله يا عباد الله عباد الله يا عباد الله عباد الله يا عباد الله يا عباد الله الله وصدح الطير مسرورا بمولدي الله الله الله والجذع غنى وفاح العطر وانتشرا وصدح الطير مسرورا بمولدي الله الله الله والجذع غنى وفاح العطر وانتشرا Allah عشرا ناسما أنبت الشجرا Yeah.